الناقض العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. أعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. نعم، قال رحمه الله: ولا فرق في هذه النواقض بين الجاد أو الهازل أو الخائف إلا المكره. فهذه أيضا مسألة مهمة ينبغي على المسلم أن يتدبر هذه المسألة وأن يعقلها وأن يفهمها. لا فرق في هذه النواقض بين الجاد والهازل. فكما تقدم أن هذه الأشياء لا يجوز فيها الهزل أو المزح أو السخرية أو الاستهزاء. فمثلا الإعراض الذي نحن بصدد بيانه، لو أعرض الإنسان هازلا أو مازحا لما نفع ذلك، بل هذا يعود على أن نستهزأ في الدين عافانا الله وإياكم. أو مثلا في الناقض الأول وهو الشرك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك، فلو أن الإنسان هزل وسجد للأصنام فهذا ما ينفع أن يكون هازلا أو مازحا أو خائفا. والمقصود بالخوف هنا أن يخاف على الجاه والمال، أن يخاف على الجاه وماله فقط ولا يخاف على نفسه. فالله عز وجل لم يستثني إلا المكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شعر بالكفر صدق فعلمه من الله ولهم عذاب عظيم. فلم يستثني الله عز وجل إلا المكره، وذلك أنه عندما يخشى ويخاف على نفسه فهذا يكون مكرها، فهذا جاء الاستثناء في حقه. وأما يكون الإنسان خائفا على جاهه وماله ومنصبه فهذا لم يستثنيه الله عز وجل. وكمثال على هذا أن الذين خافوا على أموالهم فلم يهاجروا من مكة إلى المدينة، وأيضا استصعبوا أن يفارقوا أوطانهم في ذات الله، بل بقوا في مكة ثم خرجوا مع الكفار وهم مكرهين. الله عز وجل حكم بأنهم من أهل النار عافانا الله وإياكم من ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء لم ينفعهم أن يخافوا على مالهم، ولم أيضا ينفعهم أن يكرهوا أن يغيروا أوطانهم. لا شك أن الهجرة من الأوطان هل تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، فهم لم يفعلوا ذلك وإنما بقوا في أوطانهم ولم يتركوها، بقوا مع الكفار. فحكم الله عز وجل بأنهم من أهل النار عافانا الله وإياكم من ذلك. فعندما يخاف الإنسان على جاهه ومنصبه هذا ليس له في ذلك مندوحة من الحكم بردته إذا وقع منه سبب من أسباب ردة عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن يطيع الكفار في الكفر ويخاف مثلا على المنصب أن يقيلون من منصبه، أو بعض الناس يأتي لك بحجة شيطانية فيقول أنت إذا تركت هذا المنصب راح يأتي من هو شر منك فأبقى في هذا المنصب، وتجد أنه ينقاد الكفار في كفرهم وينقاد لهم في معاصيهم، فهذا ما ينفع. وهذه الحجة حجة شيطانية، والله عز وجل قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهؤلاء اتخذوهم أرباب وذلك بطاعة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وهذا في متابعتهم وإن كانوا لم يعتقدوا ذلك، لكن لم ينفعهم هذا الشيء، بل كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن كثيرا من الكفار كان مصدقا بقلبه ولكنه لم ينقاد ظاهرا ولا باطلا لله ولرسوله، وذلك من أسباب عدم القيادة قد يكون هو خوفا على الجاه والمنصب، ويكره أن يغير وطنه بلاده فيهاجر منها، فهذا لا ينفع. وقد ذكر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أن من أنواع من يعادي التوحيد هو أن الإنسان يعتقد بالتوحيد ولا يعمل الشرك ولكنه يبقى مع الكفار والمشركين ويظاهرهم ويعاونهم، وكل هذا خوفا على الجاه والمنصب، فحكم بردة هذا عافانا الله وإياكم من ذلك. وقال أيضا رحمه الله في كشف الشبهات، قال لا شك أن التوحيد يكون في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، فإن اختل واحد من ذلك فليس بمسلم، فينبغي أن ينتبه لذلك وأن يحذر من هذا الشيء، وأن الدين ليس فيه هزل ولا مزل وليس فيه تقديم للدنيا على الآخرة، فينبغي الإنسان أن ينتبه لذلك. وفي الحقيقة المعاشر الأخوان أن هذه النواقض نواقض مهمة، وقد كان أهل العلم يوصون بقراءة النواقض التي تنقض الإسلام والتي تخرج الإنسان عن الإيمان، فكان أهل العلم يوصون بذلك حتى يعرف الإنسان الإسلام من الكفر. ولذلك كان حذيفة بن اليمان كما صح عنه رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فلا بد من معرفة الخير من الشر حتى يفعل الإنسان الخير ويعرض وينكر ويتبرأ من الشر. ولذلك يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك كان أهل العلم يوصون بمعرفة النواقض حتى لا يقع الإنسان في هذه النواقض من حيث لا يدري ولا يشعر. وقد ذكر الشيخ محمد الوهاب أيضا رحمه الله في بعض كتبه قال الإنسان قد يكفر من 100 وجه عافانا الله وإياه، وهذا لو تأملت لوجدت كثير من الناس قد يكفر من أوجه كثيرة، يعني لم يكتب أنه ارتكب ناقض واحد بل نواقض كثيرة ومتعددة فقد كما قال قد يكفر من 100 وجه عافانا الله وإياه من ذلك، فكثير من الناس قد يكون من أوجه كثيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كثير ما يكون مرده إلى الجهل وإلى عدم العلم بالله وبرسول الله وبدين الله، فهذا كله في الغالب يكون لعدم العلم، فينبغي معرفة هذه النواقض وتنبيه الناس إلى معرفة هذه النواقض حتى لا يرتد الإنسان من حيث لا يدري ولا يشعر.